أكذا أخوتنا الخنيني والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عمر إبراهيم الموافي القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم الملحة مركز المنصورة. سيدي يا رسول الله، الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغرب، بل بدر في عليائه ناجم ظهرا ما نور بدا من كوكب، الشمس في كبد السماء ما نورها الا شعاع بان من نور النبي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، اعوذ بالطيب المبارك من ايات الله البينات، نعيش في الحباب التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بمحل الزمن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مؤمنا قانتا تائبا عابدا سائحا سائحا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات Yeah!

ويدخلكم جنات ربنا